أنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الأمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحضرنا تحت لوائه، واوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا، واجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا عواقب الامور، من اين نبدا والى اين سننتهي. من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. من نحب ومن نكره، من نسالم ومن نعادي، احب الله واحب كلام الله، واحب من احب الله، احب الله من كل قلوبكم. من نعادي، نعادي اعداء الله واعداء دينه واعداء نبيه. والعصمه في طاعه الله وحده، والقوه في تمسكنا بحبل الله المتين. اذا عرفنا الله وتعرفنا عليه واصلحنا ما بيننا وبينه، اصلح الله ما بيننا وبين الناس. ويا ويل من اعتصم بغير الله جل وعلا، ويا ويل من اختار غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم كتب الله بينك بكونه بخاتم القدره، فاجح حيث شئت فانك منصور. والقران العظيم كلام ربنا، ومن اراد ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله. واعلم ان الله يراك في سرك وفي علانيتك، وانك ان خلوت فعين الله معك، واذا خلوت فمعك من الله حاضر، له الامر من قبل ومن بعد. ومن اراد ان يكون اغنى الناس فليكن اوثق بما في يد الله مما في يده، ومن اراد ان يكون اكرم الناس فليتق الله. هذه قيم ديننا، وقيم نبينا، وقيم قراننا، والحق هو ما جاء به الله ورسوله. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق، النجم الساقط، ان كل نفس لما عليها حافظ. في السماء نجوم، ايها هو الطارق. هذا امر لا نقف عنده كثيرا. السماء ملك لله جل وعلا، وما فيها من النجوم ملك لله جل وعلا، والذي ينور الكواكب هو الله وحده لا اله غيره. فتطلع الى سمائه وانظر فيها الى قدرته والى عظمته. وما ادراك ما الطارق، كأن علم البشر لن يستطيع أن يدرك ما يتحدث الله جل وعلا عنه. النجم الساقط نجم بعيد له ضوء قوي يخترق حجب الظلام وينير لأهل الأرض ويهدينا سبلنا، والله جل وعلا هو الذي جعل هذه السماء مدينة بالنجوم والكواكب، وجعل هذه الكواكب تهدينا في ظلمات البر والبحر. إن الذي فعل ذلك وصنعه هو الله جل وعلا وحده. من كل نفس لما عليها حافظ، على اليمين ملك وعلى الشمال ملك، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات، وملك اليمين يحب ان تكثر من عمله وهو يحفظك. الملائكة تحفظك من امر الله، اي تحفظك بامر الله. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إن كل نفس لما عليها حافظ، ولولا حفاظة الله لنا لهلكنا. وفكر قليلا، إن الله حفظ العين وحفظ السمع وحفظ كيانك كله بقدرته وعظمته. لو ان الله سلط علينا الرياح ماذا نفعل؟ لو سلط علينا البلاء والامراض ماذا نفعل؟ لو سلط علينا الحيات ماذا نفعل؟ لو سلط علينا العقارب ماذا نفعل؟ لو اشتدت حرارة الشمس الله قادر على ان يهلكنا جميعا. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم؟ إشكال ابن آدم أنه ينسى كبرياء الله وعظمته، وينسى سطوة الله وجبروته. لا قبل لك بغضب الله، احذر أن يغضب الله عليك، فإذا غضب الله عليك فمن يحميك من بأس الله ومن بأسه؟ فاحذروا غضب الله، وهو جبار عظيم مهيمن، ولكنه جل وعلا حليم على من عصاه، يعطيه من المهلة ما يجعل الجاهل يظن ان الله قد نسي، وما ربك بظلام للعبيد. ان كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الانسان مما خلق. كثيرا ما يذكرك ربك ببدايتك حتى لا تتكبر. ما هي البداية؟ نطفة في رحم المؤمن، ودفقة الرجل فيها ملايين الحيوانات المنوية، يلقق منها واحدا ويبة في رحم المرأة، وتتعلق بجدار الرحم، ثم تتحول إلى خلية أكالة تأكل جدار الرحم، ويتحول إلى بركة من الدماء يأخذ منها غذاء طازجا يوما بيوم. ثم تتكاثر هذه الخلية لتصبح مجموعة من الخلايا، ثم تتوجه كل مجموعة من هذه الخلايا لأداء مهمة عظيمة. من الذي علم خلايا الأعصاب أن تصنع الأعصاب؟ ومن علم خلايا العضلات أن تصنع العضلات؟ ومن علم خلايا العظام أن تصنع العظام؟ وتعمل كل مجموعة في نظام بديع. من اعطاها الاوامر؟ ومن الذي يسر لها السبل؟ ومن الذي امر خلايا العين ان تصنع العين في موضعها؟ ما صنعت العين لا في الذراع ولا في القدم ولا في الصدر. ثم ان هذه الخلايا اودعها الله اسرارا عجيبة، اودعها عناصر الوراثة، فعين الولد مثل عين ابيه او امه او جده، أسرار عظيمة تتحرك بيد القدرة في كون كل شيء فيه محكم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب، والصلب هي عظام الرجل في ظهره. والسرائد عظام المرأة في صدرها. من بين الصلب يخرج ماء الرجل، ومن بين السرائد عظام المرأة في صدرها يخرج ماء المرأة، ومن ماء المرأة وماء الرجل يخلق صاحب الأمر، صاحب الكبرياء، صاحب العظمة، هذا البشر الذي يجعله سويا عاقلا بصيرا، ليحاج الله بعد ذلك وليعلن الحرب على سيده ومولاه. مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والسرائب. ان الذي ابدع البداية قادر على الرجعة وعلى الاعادة، انه على رجعه لقادر، وسيرجعه في يوم مهيب عظيم تكشف فيه الاسفار وتفاح فيه الحجر وتظهر فيه الاسرار. ويا ويل من عصى ويا ويل من الحد. كيف سجل الله عليك كل شيء؟ كيف احصى كل خاطرة وكل كلمة وكل نظرة؟ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يا جبار السماوات والارض، انك تسمع كلامي وترى مكاني ولا يخفى عليك شيء من امري. اسألك مسألة الدليل وابتهل اليك ابتهال المسكين. من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته وجرت لك عبرته، اغفر لامة حبيبك صلى الله عليه وسلم، وارحم هذه الامة وخذ بايديها اليك اخذ الكرام عليك. ماذا سنفعل يوم تبلى السرائر؟ فما له من قوة ولا ناصر. ذهبت القوة ومنعت النصرة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ومع امتناع النصرة ومع كسر المستور، فلا حول ولا قوة في ذلك اليوم الا بالله جل وعلا في كبريائه وفي عظمته. فما له من قوة ولا ناصر. وانت في هذه الدنيا عجزك ظاهر، انت عاجز، عاجز اذا جئت، وعاجز اذا ضمرت، وعاجز اذا مرضت، وعاجز اذا غضبت، وعاجز اذا استهيت، وعاجز اذا رغبت، وعاجز اذا صبرت، وعاجز اذا مت. يا ايها الناس، انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. اياك ان يذهبكم وياتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والسماء ذات الرجع، انظروا الى تعبير القران وجماله وجلاله. والسماء ذات الرجع، ما الذي ياتينا من السماء؟ المطر. والله جل وعلا يقول عن هذا المطر انه راجع الينا، وكأن الله يعلمنا ما سنكتشفه. والذي اكتشفه العلم الحديث قريبا، ان هذا الجنين في بطن الام، وان هذه النصفة من ماء الرجل وماء المرأة، انما هي من صلب الرجل وترائب المرأة. هذه علوم كانت في بطن الغيب كشفها صاحب القدرة من بشر. والسماء ذات الرجع، اشعه الشمس يسلطها ربنا جل وعلا على البحار والانهار وعلى الماء الذي في هذه الارض. وكم في هذا الماء من بقايا ومن رواسب ومن امراض ومن جراثيم، ولكن الله يبخر هذا الماء وينقيه ويعقمه، وينزل اليك الماء من السماء عذبا راجع اليك من الارض. ذهب الى السماء ثم رجع الى الارض مرة ثانية. والسماء ذات الرجع، من الذي رجع هذا الماء الى الارض مرة ثانية؟ ومن الذي رفعه الى اعلى؟ قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والارض ذات الصدع، النبات اذا خرج من الارض، الحبة في بطن الارض، يأتيها الماء من الله جل وعلا فتنبت، ويكون النبت ضعيفا هزيلا رقيقا ضعيفا، فيخترق حجاب الارض ويخترق الطين ويصعد على ظهر الارض. من الذي علم هذه النبتة الضعيفة الهزيلة ان تسير في مسراها وان تخترق هذه الحجر لتخرج الى هذا النور؟ ان الله جل وعلا يعلمك كيف تفكر. النقطة في بطن الرحم، والحبة في بطن الارض، والنور فيها كذب السماء يتحرك بقدرة من تتحرك هذه القدر، بقدرة الله لله جل وعلا وحده. والارض ذات الصدع، النفس الذي يخرج من الارض تتصدع الارض وتنشق، من الذي شقها ومن الذي اخرج منها نباتها؟ انه الله جل وعلا، لا اله غيره في خلقه، ولا اله غيره في رزقه، ولا اله غيره في مقاليد السماوات والارض، هو الله جل وعلا لا اله غيره ولا رب سواه. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، انه لقول فصل، رجوعنا الى الله وحسابنا بين يديه جل. والقرآن الذي نزل من الله جل وعلا على قلب الحبيب محمد امر جد لا هزل فيه. وينبغي ان ناخذ هذا الدين بجدية، واعداء ديننا يريدون منا ان نتبيع مع هذا الدين، وان تختلط الامور في صدور المسلمين حتى لا يفهمون شيئا. يا احباب الله، يا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج الحياة الوحيد المقبول مما عند الله جل وعلا هو الحياة على كتاب الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن وتعلموا منه منهج الحياة، وتابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نجاة، والذي لا اله غيره ولا رب سواه، لا نجاة في الايام القادمة الا بان ناخذ هذا الكتاب بقوة، والا بان نعتصم بحبل الله وحبل رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الارض كلها من مشرقها الى مغربها ما تريد باهل الايمان ولا تريد باهل الاسلام الا الدمار والتشتيت والتمزق، ولا عصمة لأمة المسلمة التي فقدت كل مخاليد الدنيا والتي فقدت حولها وقوتها. لا عصمة لهذه الأمة الا بالرجعة الى كتابها وبالرجوع الى نهج نبيها. يحول بينك وبين ذلك عجز في الفهم وعجز في الارادة. استجمعوا ارادتكم مع الله جل وعلا واصدقوا في تناول هذا الدين. كونوا رجالا، اجيبوا نداء الله اذا ناداكم، واذا سمعت المؤذن فعجز بالذهاب الى بيت الله جل وعلا، واكمل بنهم على كتاب الله، وقم في الليل بين يدي الله لتشكو اليه حالك وحال اسرتك وحال امتك. امة الاسلام تغرق في بحار الضعف والمهانة، تتجمع عليها شباب الارض تنهجها من مشرق ومن مغرب، بين جهل ابنائها وبين جهل خاصتها وعامتها وبين ضعف اراداتها. يا رب امة محمد، نستغيث بك لامة حبيبك صلوات الله وسلامه عليه. انه لقول فصل، وما هو بالهز، وما هو بالهز. وانظر الحبيب صلى الله عليه وسلم حوله في مكة او في المدينة، يجد عداوات متفرقة تلتقي كلها في محاولة النيل من دعوة الله ودينه، وتنفح يد السماء على قلب الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. ويفعل هذا القرآن العظيم في قلوب المؤمنين من مودة الله ورحمته ما يلملم به الزكاة، وما يجبر به الكسر، وما يحول به الضعف قوة. يد الله تمسح على قلب الحبيب وتمسح على قلوب أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي تنظر إلى الكون يحيط بها من كل جانب، فيبشر هذه الأمة ويسمي حبيبا: إنهم يكيدون كيدا. نعم يا ربنا يكيدون كيدا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. يجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب انهم يكيدون كيدا هم يكيدون وانت يا ربنا ماذا تفعل واكيد كيدا اكيد كيدا اكيد كيدا فمهل الكافرين مهل الكافرين مهل الكافرين امهلهم رويدا يا امة الحبيب لك الله يا شرع الاسلام لك الله يا شباب الاسلام لكم رب الارض والسماء اقبلوا على كتابكم اقبلوا على سنة نبيكم اعتصموا بحبل الله عضوا على دينكم بالمواجد واسمعوا كلام الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول لكم دينك دينك لحمك دمك لا تتركوا دينكم وان مشركتم وان حرقتم وتوبوا الى الله واستغفروه والتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب تمنى ذنب له يقول الحق الحق جل وعلا عبده تفرغ لعبادته، فرغوا انفسكم لله ولا تسلم وقت فراغك للشيطان. عندك فراغ وعندك صحة وعندك مال، والحديث يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اجعل فراغك لله، اذا فراغ فانصف، انصف في الليل والنهار لله رب العالمين. تفرغ لعبادته، املأ صدرك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. الليل والنهار مطيتان، فأحكم السير عليهما إلى الآخرة، واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة، ولن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله. اخلفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بقدرتك علينا، فلا نهلك انت رجاؤنا، لا نهلك انت رجاؤنا، لا نهلك انت رجاؤنا. وكم من نعمة انعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا الأيادي التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على حبيبك محمد حتى ترضى وبعد الرضا وأبدا أبدا. اللهم صل على المختار بالسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لكتابنا، حسبنا الله لسنة حبيبنا، حسبنا الله لما أمنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وأقم الصلاة.